هل في المنقول شفعة؟ وهل للجار شفعة إذا لم يكن هناك بينهما طريق مشترك؟ هذه هكذا من العلماء والمراهب والشيء المنقول صحيح الشفعة، ولكن في خلاف العلماء فهو القاضي يزور خلاف وقاضي نظر وقاضي وراء الشفعة وعدم الشفعة، هذا إن يجتهد بما آتاه الله من العلم ويعمل بما يترجحون من القولين، القولين أن لا شفعة للمنقول والثاني في الشفعة. أما جار من ليس له شركة فلا شفعة له، إن جار مجرد الطريق العابد الواسع فلا شفعة له، أما إذا كان بينه طريق خاص طريق سد بينهم بين الشريكين من الجوارين أو الثلاثة أو الأربعة فبينهم شفعة على تفاصيل عند العلم يعرفها القضاة ويحكم فيها القضاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.